الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على إمام المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، حديثنا اليوم عن عيوب النكاح المثبتة للخيار، المثبتة لخيار الفسخ، العيوب التي إذا وجدت في الرجل أو في المرأة فله الخيار في أن يستمر في حياته الزوجية أو أن يطلب الطلاق وفسخ عقد الزواج. وهذا باب تكلم فيه أهل العلم، وزاد بعض الفقهاء الأمور التي استحدثت بعد ذلك. يلا مشي. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، قال المصنف رحمه الله: ثم شرع في عيوب النكاح المثبتة للخيار فيه، فقال: وترد المرأة أي الزوجة بخمسة عيوب، أحدها بالجنون سواء أطبق أو تقطع، قبل العلاج أو لا، فخرج الإغماء فلا يثبت به الخيار في فسخ النكاح ولو دام خلافا للمتولي، وثانيها بوجود الجذام بذال المعجمة، وهو علة يحمر منها العضو ثم يسود ثم يتقطع ثم يتناثر، والثالث بوجود البرص وهو بياض في الجلد يذهب دم الجلد وما تحته من اللحم، فخرج البهق وهو ما يغير الجلد من غير إذهاب دمه فلا يثبت به الخيار، والرابع بوجود الرتق وهو انسداد محل الجماع بلحم، والخامس بوجود القرن وهو انسداد محل الجماع بعظم، وما عدا هذه العيوب كالبخر والصنان لا يثبت به الخيار. ويرد الرجل أيضا أي الزوج بخمسة عيوب: بالجنون والجذام والبرص وسبق معناها، وبوجود الجب وهو قطع الذكر كله أو بعضه والباقي منه دون الحشفة، فإن بقي قدرها فأكثر فلا خيار، وبوجود العنة وهي بضم العين عجز الزوج عن الوطء في القبل لسقوط القوة الناشرة لضعف في قلبه أو آلته، ويشترط في العيوب المذكورة الرفع فيها إلى القاضي، ولا ينفرد الزوجان بالتراضي بالفسخ فيها كما يقتضيه كلام الماوردي وغيره، لكن ظاهر النص خلافه. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، الكلام عن العيوب التي بها يحق للمتضرر أن يطالب بفسخ العقد، وهذه العيوب تحقق ضرراً للمتضرر، هذه العيوب تحقق ضرراً، فذكر منها بالنسبة للمرأة الجنون، سواء كان مطبقاً يعني مستمراً، زال العقل بجنون بصفة مستمر، أو كان متقطعا يعني تجن وتفيق، سواء كان هذا الجنون قابلا للعلاج أم لا. إذن هذا نوع من أنواع الفسخ، لو تزوج الرجل من امرأة وبعد أن دخل بها اكتشف أن بها جنون، أما إذا كان يعلم قبل الزواج أن بها جنون خلاص ليس له حق طلب الفسخ، لأنه كان يعلم. أما إذا جنت بعد الزواج فهنا في ضرر يا جماعة، فهو بالخيار إما أن يصبر عليها وإما أن يطالب بطلاقها. والإغماء يختلف عن الجنون، فلو دخل في غيبوبة ليس لها أن تطالب أو ليس له أن يطالب بطلاقها، لأن زوال العقل بالإغماء يختلف عن زوال العقل بالجنون. لذلك قال: فلا يثبت من غاب عقله بإغماء، لا يثبت للطرف الآخر الخيار في فسخ النكاح ولو دام ذلك. كانت الغيبوبة مستمرة يا جماعة، ده النوع الأول من أنواع العيوب. أما النوع الثاني الجذام، وده مرض يعني عافانا الله وإياكم منه. أعضاء الجسم تتقطع، تلاقي الأصابع بدأت تسود ثم تنفصل عن الجسم، تقع تتساقط، هذا هو الجذام. وفي رواية يا جماعة ذكرها بعض الناس وإن كان فيها ضعفا، أن حادثة الفيل ما نعلمه أن هذه الحادثة عندما أرسل الله الطير ألقت بحجارة من سجيل على جيش أبرهة، مات من مات وفر منها من فر، وأصيب أبرهة وظلت أعضاؤه تتساقط منه حتى إذا ما وصل إلى اليمن انشق صدره وهلك. البعض يا جماعة ممن ينتسبون لمدرسة تسمى بمدرسة الإصلاح، الإصلاح الديني، هذه المدرسة ظهرت في مصر وكان على رأسها محمد عبده وغيره، وكان لها بعض الكتاب كتبوا. من هؤلاء كان الدكتور هيكل، له كتاب جميل أوي بذل فيه مجهود كبير أوي يسمى حياة محمد. هذا الكتاب حشد فيه مراجع متعددة، ولكن كان دائما الأمور الغيبية يؤولها. فنراه هنا في حادثة الفيل يذكر أنه أصيب بمرض كالجذام مثلا، وهذا يخالف ظاهر القرآن. وظاهر الآيات في القرآن لو خالفت الحقيقة لكذبها من حضر، ده النبي ولد في عام الفيل وبعث في سن الأربعين، ودي من السور المكية، يعني هناك من حضر هذه الواقعة وكان شابا مثلا سن العشرين أو أكثر أو أقل، فأدرك هذه الواقعة. فإن لم تكن على ظاهر القرآن لكذب القرآن. القرآن يقول أن الله أرسل طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. دكتور هيكل بيذكر أنه مرض أصابهم كالجدري كالجذام حتى تساقطوا وماتوا، وهذا تأويل يعني لا يستساغ، ليس فيه بالصائب. فهذا الكتاب مع جودته مع نظرته التحليلية إلا أن فيه مخالفات، منها هذه، منها إنكار حادثة شق الصدر أنكرها وهي ثابتة عند مسلم، وكذلك نقلها أنس وكان خادما للنبي يقول: كنت أرى أثر المخيط في صدر النبي صلى الله عليه وسلم. إذن الأمر واقع يا جماعة، أنت علشان تنكر أو علشان ترفض فكرة الأمور الغيبية تفسرها بهذه الكلام، بهذا الكلام. في حادثة الإسراء والمعراج نرى أن رجل كطاحسين في الأيام في على هامش السيرة يذكر أن هذا نوع من أنواع أحلام اليقظة، نوع من أنواع الصفاء الذهني، ولم يعرج بالنبي ولم يسرى به من مكة إلى بيت المقدس. هذه المدرسة مدرسة لابد أن نفهمها جيدا. المدرسة دي يا جماعة مسألة أو مدرسة محاولة تفسير المعجزات تفسيرا عقليا يخالف الظاهر كان لها أثر في فترة من الفترات. فهذا كلام واحد من هؤلاء، إنكار حادثة شق الصدر، أمور كثيرة جدا. الكتاب مليء بمثل هذه الأمور، ولكن لا ننكر أن الكتاب جيد من حيث تصنيفه، ولكنه وقع في هذه المنزلقات التي تنتمي إلى مدرسة تعرف بمدرسة الإصلاح الديني. طيب، المرض الثالث هو البرص، وهذه من الأمراض التي جعل الله تعالى شفاءها على يد عيسى عليه السلام. البرص بياض في الجلد، إلى الآن لم يكتشف له علاج، ومرض الجسم يا جماعة فيه خلايا للتلوين تصبغ الجسم باللون الجميل للأبيض الأسمر الأسود، هذه الخلايا مسؤولة عن تلوين الجلد، فإذا ضعفت بعض الخلايا أو ماتت عاد لون الجلد إلى طبيعته قبل التلوين، فأوجدت هذه المناطق البيضاء التي جعلت الجسم كجلد بعض الزواحف فسمي بالبرص. طب الحديث بتاعنا بيبدأ يحقن الأماكن دي بنوع من أنواع الصبغة المقاربة للون، ويعرض الجسم للخلايا فوق البنفسجية عشان يزيل أثر أو يعمل نوع من أنواع تنشيط لهذه الخلايا أو يقوم بزراعتها، ولكن لم يحدث نجاح في القضاء على هذا المرض قضاء مبرما، ولكن أحدث بعض النجاحات وهذا خير. فهذا البرص يعد عيبا في المرأة. النبي صلى الله عليه وسلم تزوج امرأة فلما دخل بها وجد بها هذا المرض، وجد في كشحها بياضا، فقال: الحقي بأهلك. لم يبني بها، حقي بأهلك. تزوجت هذه المرأة بعد ذلك وأنجبت ولد كان شاعرا فحلا يسمى بابن البرصاء، كان شاعرا فحلا، لذلك قالوا أن البرص عيب يثبت الخيار في فسخ عقد الزواج. إذا كان حيقبل ماشي، مش حيقبل بيرفع أمره إلى القاضي، وإذا ثبت هذا الأمر خلاص بينتهي الأمر ويطلقه. ثم بعد ذلك هناك أمراض تتعلق بالأمور الجنسية، منها هذا الذي يسمى بالرتق. الرتق معناه أن فرج المرأة يسد بقطعة لحم، مشكلة، ولا تتبول إلا من ثقب بسيط كأنه كذكر الرجل، خرم صغير، إنما هذه اللحمة، قطعة اللحم هذه تحول دون إتمام عملية الجماع، فهذه من العيوب التي تمنع الاستمتاع بالمرأة، ويكون ذلك سببا في خياره أن يبقي عليها أو أن يطلقها. من ذلك أيضا القرن، ويمكن موضوع اللحمة دي أحيانا بيجي الأطباء يعملوا فيها عملية وبتنجح خلاص، طالما زال العيب خلاص، يعني راحت لطبيب والطبيب أجرى عملية وأزل حتة اللحمة التي تسد الفرج، يبقى المرأة بهذا شفيت من مرضها وزال، فليس لزوجها الحق في أن يطالب بالإجماع بالطلاق خلاص. إنما المشكلة في القرن، اللي هو انسداد الفرج بس بقطعة عظم، ودي مشكلة يا جماعة. جاءني الحقيقة أخ من فترة تزوج من امرأة وجد فيها هذا الأمر، وكان لا يستطيع أن يأتيها كرجل يأتي امرأته، لا يستطيع أن يدخل ذكر حتة عظمة، فذهب بها إلى الأطباء الذين ذكروا أن هذا لا علاج له بالمشكلة، حتة اللحمة بتزال، لما المشكلة في العظمة دي. قبل أولا ثم انتهى الأمر إلى طلاق، قبلها بهذا الأمر ابتداء ثم انتهى الأمر إلى طلاق. قال الشيخ: وما عدا هذه العيوب كالبخر، البخر هذه رائحة كريهة تنبعث من المرأة بصفة مستمرة، هذه الرائحة إن وجدت فليس هذا عيب منها، من فمها تطلع رائحة مش كويس. اليوم طبعا وجد علاجات كثير لمثل هذه، لأن مبعثها دائما بعض البؤر الصديدية في منطقة اللثة، فتعالج في هذه الأيام وينتهي هذا الأمر. والصنان، الصنان هذه رائحة في معاطف الجسم كريهة، يعني زي العرق كده تحت الإبط، وهذه الأماكن الثنايا هذه تجعل رائحة كريهة تسمى الصنان، فهذه الرائحة أيضا لا يثبت بها الخياط، لأن المرأة تغتسل بقى كل يوم، تضع بعض العطور، بعض مزيلات العرق، مثل هذه الأمور تقضي بها على مثل هذه الروائح. طيب نكمل وبعدين نتكلم على بعض الأمراض الجديدة. ويرد الرجل أيضا بخمسة عيوب: الجنون، الجذام، البرص. وبعدين بالنسبة له ما فيش بقى موضوع الرتق والقرن، أو الرتق والقرن، لا، في عنده حاجة اسمها الجب. الجب معناها مقطوع الذكر، ويسمى أيضا ممسوح، يعني قطع ذكره كله أو بعضه والباقي منه دون الحشفة، يعني اللي باقي منه لا يستطيع أن يأتي المرأة ولا تستمتع به، حاجة بسيطة خالص اللي باقية، فلها الخيار في أن تستمر وتصبر أو أن تطالب بالطلاق. من الأمراض أيضا مرض يسمى العنة. العنة هو ارتخاء في ذكر الرجل فلا يقوم لا ينتصر. قال: عجز الزوج عن الوطئ في القبل لسقوط القوة الناشرة، تعمل عملية انتصاب، لضعف في قلبه أو آلته في ذكره. يعني إذن العنة من الأمراض التي تجعل المرأة لها الخيار في أن تستمر أو أن تطالب بالطلاق. ويشترط في هذه العيوب المذكورة الرفع إلى القاضي، لازم القاضي. وطبعا في الوقت الحالي بتجيب التحاليل ويعرض على الطبيب الشرعي ويعطى فترة سنة. الإمام عمر بن الخطاب رضي الله عنه أعطاه سنة لعله لا ينتصب عضوه في الصيف أو في الشتاء أو في الربيع أو في الخريف، نديله الأربع فصول لعل هناك عيب يمنعه من ذلك في الصيف، يبقى معنا بقية السنة. في الشتاء معنا بقية السنة، في الربيع، في الخريف. فإذا ثبت أنه أو أن به عجز يمنعه من أن يقضي أو أن يأتي امرأته لارتخاء عنده، عالجنا بقى وما فيش فايدة في العلاج، يبقى في الحالة دي القاضي يحكم بالطلاق. ولها الصداق طبعا، لها الصداق أن نغشها، له الصداق. طب لو كان هي بها العدة برضو لها الصداق، ولكن يرجع إلى وليها لأنه غشه، يرجع بالصداق ده على الولي بتاعها، يدفع لها مهرها تطيبا لخاطرها ويرجع على وليها يطالبه بهذا الأمر. قال: ولا ينفرد الزوجان بالتراخي بالفسخ فيها، أي في هذه الأمراض، كما يقتضيه كلام الماوردي، ولكن ظاهر النص خلافه. كلمة النص ده كلام من يا جماعة؟ الشافعي، يعني كلام الشافعي على جواز أن يتراضوا على ذلك ولا خلاف في ذلك. عايزين نوع من أنواع الستر، مش عايزين يفضحوا الراجل أو يفضحوا المرأة، فاتفقوا على الطلاق، لا حرج، لا حرج في ذلك. طيب الجديد بقى، لأنه غش. بص يا مولاي، موضوع الفسخ وموقع وقوع الطلاق ده محل خلاف. إذا استخدم موضوع الفسخ يعني إبطال العقد ولن يخرج من العقد إلا بكلمة طلاق، يعني مش هيقول له خلاص روح وانتهينا، لا، لازم يقول له طلق، لأن الخروج من الطلاق لا يكون إلا بلفظ الطلاق من الزوج. ولكن هل الطلاق الذي تلفظ به الزوج يعد طلاقا ولا يعد فسخا، يعني إبطالا للعقد الأول؟ هنا محل الخلاف. عاملة زي يا جماعة، زي موضوع الخلع، هل هو طلاق؟ هل هو فسخ للعقد الأول؟ القولين عندنا في المذهب، ودي من القواعد الفقهية محل الخلاف ولا ترجيح إلا بترجيح المفتي. عشان كده لو كان الخلع الثالث، لو قلنا أنه طلاق يبقى خلاص كل واحد يروح لحاله، لو ان الام النفاسخ يبقى ثبت في حقها الطلقتين، والطلقه الثالثه دي مش هتكون واقعه، لانه يا جماعه خلع. وايضا احنا عارفين انه لن تاخذ حق الخلع الا بطلق، عشان كده النبي قال له طلق، قال طلق الا ان يكون الطلاق بقضاء محكمه تحكم، يبقى خلاص يقع حتى وان لم يطلق. طيب نرجع تاني، عندنا بعض الامراض الجديده التي لا علاج لها، زي امراض الجهاز المناعي، المرض المسمى بالايدز ملوش علاج. طب الايدز ده ليه مشاكل متعدده. اذا تزوج الرجل ووجد ان امراته بها هذا العيب او العكس، فالعلماء المتاخرين اثبتوا حق الفسخ. طيب وايه تاني؟ ده بعضهم ذهب الى جواز اجهاضها ان كانت حامل، لان الولد هينقل له هذا المرض، ده مش كده وبس، وتمنع من رضاعته، لان الرضاعه وسيله لنقل الايه هذه العدوى. ده بالنسبه لمثل هذا المرض. قد يكون هناك بعض الامراض ايضا بها هذا العيب، امراض لا علاج لها وهي تسبب ضررا، فان تقدمت الزوجه الى القاضي بان هذا المرض يصيبها باذى ولا علاج له، زي موضوع الكبد الوبائي والبتاع ده اسمه سي والفيروس سي وفيروس مش عارف ايه، إذا كان نشطا ملوش علاج إلى الآن، وبالتالي هو ناقل، يعني ينقل إلى الزوجة أو إلى الزوج بدوام المعاشرة، لازم تمتنع عنه ولا يأتيها ولا يعاشرها، فإن كان ذلك يثبت طبيا أن فيه ضرر فلها أن ترفع أمام القاضي ويطلقها منه. ولكن هذه الأمراض حتى الجزام والبرص وغيره، لو جاء الأطباء واكتشفوا علاجا لهذه الأمراض فلا تكون سببا في فسخ عقد الزواج. فالأمر ليس فيه ثبات، ولكنه يتغير بتغير الأحوال، فالمرض الذي وجد له علاج خلاص ما فيش مشاكل، زالت العلة فزال الحكم. احنا عندنا علة وعندنا حكم، في ارتباط بين العلة وبين الحكم وجودا وإيه يا جماعة وعدما. عشان كده بنقول لو وجد أو وجدت العلة كان الحكم، والعكس صحيح. عشان كده هذه الأمراض لو اكتشف لها علاج خلاص زالت، زالت القضية وزال الحكم، ولن نتمسك بهذه الأحكام الموجودة. نعم. الإيه؟ ما فيش إلزام هنا، ولكن لك الخيار. لا الرب له علاج، له علاج. نعم. لا هذه ليست من الأسنان، لا هي ولا السنان. نعم. طبعا لأن الصداق يجب الدخول. تأخذ صداقها ويعود على أبيها إيه؟ زي ما قلنا بالضمير حقه. عنده هو لها الصداق طبعا. إذا اغتسلت المرأة ثم شعرت بأن هناك ماء الرجل نزل منها فهل تغتسل مرة أخرى، وهل تصلي المرأة فترة الاستحاضة، وما حكم الجماع في هذه الفترة؟ بداية المرأة لو أتاها زوجها ووجد شهوة وبعد الاغتسال نزل منها مني، عليها الاغتسال تاني، لأن الماء ده اللي نزل منها هو من مائها، اختلاط بين مائها وماء الرجل. أما إذا أتاها زوجها ثم أنزل فيها ولم يأتها الشهوة، يعني ما أنزلتش، يبقى الماء الذي نزل منها هو ماء الزوج خلاص، وليس من مائها. بعد ما تختزل إن نزل منها مني بعد ذلك فلا يكون سببا في غسلها مرة ثانية. يبقى العبرة عندنا بشهوتها، هل الماء ده من مائها ولا لا. هل تصلي المرأة في فترة الاستحاضة؟ نعم تصلي. الاستحاضة معناها النزيف بعد انقضاء فترة العدة، بعد انقضاء فترة الحيض. النزيف ده لا يمنع المرأة من صلاة ولا صيام ولا جماع. من رد على من يقول لو دولة غير مسلمة لا تعاد المسلمين، لماذا لو لم يسلموا أو يقبلوا؟ وأرى إذا انتهت الحيض أو انتهى الحيض وانتهت أيام العادة، ولكن تنزل كل 7 ساعات صفرة، متى أعلم أنني طهرت؟ بنقول يا جماعة الصفرة والكدرة بعد الحيض حيض، وبعد الطهر لا شيء فيه. طالما هي لسه عندها الحيض وانتهى الحيض بعد كده ونزلت الحاجات دي، يبقى دي من الحيض لسه، ولكن طهرت ونزلت يبقى لا عبرة بها. امرأة قتلت قطة لأنها تؤذيها في بيتها فما الحكم؟ لا شيء عليها. قدمت من السفر من الايه، قدمت من السفر حال صلاة العشاء ولم أصلي المغرب ودخلت المسجد فأقيمت صلاة العشاء، فما الذي أفعله؟ لو صليت العشاء تصلي بعد المغرب، بعد وضع الشريط في ميعاد الحيض ينزل دم قليل ساعات وفي اليوم التالي. طالما لسه الدم نازل وما زال خلال فترة الحيض، فترة الحيض أقصاها 15 يوم، خلال الفترة دي لو نزل دم خلاص ما فيش مشاكل. الرتق والعنة ممكن الولي لا يعلمه، الولي يعلمه، لأن العيل ده أو البنت دي صغيرة، كانت صغيرة ولا عورة لها، أمها بغير لا عارفة الحاجة دي. ما هي الأثار المترتبة على فسخ العقد؟ إذا زال هذا العيب بعد الفسخ تحسب طلقة. أنا أميل إلى أنها طلقة، أميل إلى كونها طلقة محسوبة. أنا على خلاف المذهب، ما أقوله هو من المذهب، وهذه من المسائل محل الخلاف يا مولاي. نعم عم الشيخ أحمد غاوي كل مرة أشد عليه، أنصح زوجتي كثيرا ولا تسمع النصح، مش عارف حتى بعد الإيه لم تنتصح. أصبر عليها يا أخي، أصبر عليها ولك الجنة. لا تعود على وليها ولكن تطالبه أمام القاضي، ترجع تطالب بحقها. يعطيها حقها. نعم. وهذه محل اتفاق، يعني لو تنازلت هي خلاص ما فيش مشاكل. ابن ذكر من زنا نسب لعمته وزوجها وهو لا يعلم، هل يحرم عليه الزواج من محارمه التي لا يعلم أنهن محارم، مع قياس مسألة الابن على الزنا؟ إن لله وإنا إليه راجعون. هذه مصيبة، أن ينسب الولد خلاص إلى غير أبيه، يعني هنا دلوقتي حصل زنا ونسب الولد إلى امرأة وإلى زوجها، هل يتزوج من أولادي أو أولادها؟ بنقول يا جماعة طالما كتب باسمها فالأولى أن يبتعد، وإن تزوج يصح الزواج، ولكن طالما كتبت شهادة ميلاد هيتحبس لو عملت. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم.